السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو اليوم 28 من شهر شعبان، ولم يبقى على رمضان إلا يومان. يا صديقي جدد حساباتك، جدد حساباتك وابدأ صفحة جديدة. لا لا لا لا لا لا لا لا لا، غير الأمر، غير هذه النية. لا تدخل رمضان بنفسية أنك ستصلي الفرائض فقط، لا تدخل رمضان بنفسية أنك ستصلي التراويح في المسجد فقط، لا تدخل رمضان بنفسية أنك ستقرأ جزء واحد من القرآن فقط. لا، اطمع أكثر، اطمع أكثر، اطمع أكثر. وربك جل جلاله أكرم. لما قالوا لرسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم بعد أن عرفوا أن كل دعاء المسلم مستجاب، قالوا يا رسول الله إذا نكسر؟ قال الله أكثر، الله أكثر، الله أكثر.